فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الحبيب المحمود والنبي المجتبى والرسول الكريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي قال فيه الحق جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. نستغفرك يا ربنا توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيد، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا في هذا الشهر الكريم، فاغفر لنا في هذا الشهر العظيم. فاغفر لنا يا ربنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، وإذا سئلت به أعطيتنا، وإذا استرحمت به رحمتنا، وإذا استفرجت به فرجت عنا، وإذا استرحمت به رحمتنا. سبحانك يا رب، يا من يعمل ما تحمل كل أنثى، وما تغيب الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يا من بذكره تطمئن القلوب، يا من بذكره تطمئن القلوب، يا من بذكره تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، ولا تشغلنا عنك بغيرك، واجعل عبادتنا خالصة لوجهك، واجعل عبادتنا خالصة لوجهك. نسألك يا ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا أن ترزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار، ليلا ونهارا سرا وجهارا برا وبحرا سفرا وحضرا غنى وفقرا صحة وبرطا واجعل ذكرك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك في ختام رمضان نسألك في ختام رمضان وهذا الوتر الأخير أن تتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتضرعنا بين يديك وتضرعنا بين يديك وتضرعنا بين يديك وتذللنا بين يديك وخضوعنا بين يديك ووقوفنا بين يديك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة وها نحن ندعو دعاء من لا يملك إلا الدعاء وها نحن نرجو رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. فيا رجاء المذنبين فيا رجاء المذنبين معترفون بذنوبنا مقصرون فاعف عنا مقصرون فاعف عنا مختلفون فوحدنا متفرقون فاجمعنا متفرقون فاجمعنا متفرقون فاجمعنا. حيارى فاهدنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا مرضى فاشفنا أذلة فأعزنا مغلوبون فانصرنا مغلوبون فانصرنا مغلوبون فانصرنا. اللهم أجب دعوتنا وسدد ألسنتنا وارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وثبت تحت التراب حجتنا وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك يا أرحم الراحمين يا حسن التجاوز يا كريم الصفح يا كريم الصفح يا كريم الصفح يا واسع المغفرة يا عظيم المن يا ذا الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم يا ذا الفضل العظيم يا رب العالمين. إلهنا وإله العالمين إلهنا وإله العالمين. يا من لا يحب الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يصلح عمل المفسدين قنا شر الظالمين والفاسدين والمفسدين والمنافقين. أشغلهم بأنفسهم دمرهم تدميرا. إلهنا وخالقنا اكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا من لا يغلب جنده يا من لا يغلب جنده يا من لا يغلب جنده يا من لا يغلب أمره يا من يقول للشيء كن فيكون. يا رب يا رب انصر انصر دينك الإسلام، انصر دينك الإسلام. المسلمون يا ربنا كما ترى ليسوا أهلا لنصرك ودينك، فانصر دينك الإسلام. اللهم انصر دينك الإسلام. إله العالمين انصر دينك، انصر دينك، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وسنة رسولك يا رب العالمين. أحي الإسلام كله في هذه البلاد وفي كل بلاد الدنيا. أحيي الإسلام كله في هذا الكون كله ليعم الخير كله. أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشبه بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة مثوانا، واجعل الجنة مأوانا، واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين يا رب. اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام. اللهم احرس بلادنا وبلاد العرب والمسلمين بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا والمسلمين من تقلبات الليالي والأيام. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا من رآنا على الخطايا يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واهدنا واهد أولادنا وبناتنا. اللهم اهدنا واهد أولادنا وبناتنا، واجعلهم خيرا منا، واجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين برحمتك يا منعم يا متفضل. فأنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر، لا شريك لك يا الله، لا شريك لك يا الله، لا شريك لك يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين، وارحم إخواننا المستضعفين في الفلوجة وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي باكستان وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام، كبرما وأفريقيا الوسطى. يا رب العالمين، يا رب العالمين، ارحم الضعفاء، ارحم الأطفال، ارحم اليتامى والنساء الثكالى، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، فأنت أرحم من الأم الوالدة بولدها. فيا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت كل شيء، أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء والتي تحبس الدعاء والتي تقطع الرجاء والتي تمنع غيث السماء. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. يا رب يا رب يا رب، هذا مقام العائد بك من النار، فاللهم أجرنا من النار. أسألك يا الله ألا تشوه خلقنا بالنار، ارحم وجوها سجدت لك وعينا دمعت لك. يا رب العالمين، أسألك في ختام رمضان يا الله أن تتقبله منا خالصا لوجهك الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. تقبل منا رمضان برضوانك والجنة، ارزقنا شفاعة رمضان وشفاعة الصيام وشفاعة القيام وشفاعة القرآن، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان، لا على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين لا تخيب رجاءنا لا ترد أيدينا صفرا لا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين إلهنا وخالقنا إلهنا وخالقنا ارحمنا اغفر لنا اجبر كسرنا اهدنا عافنا اعف عنا اعف عنا اعف عنا اعف عنا إن كانت هذه ليلة القدر فإنك فإن ارزقنا شفاعة القرآن اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فنسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النيران ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا فيك يا الله نسألك يا ربنا أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا نداما ولا مبدلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وأعد علينا رمضان أعواما عديدا وأعد علينا رمضان أعواما عديدا وأزمنة مديدا واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقيام والقرآن برحمتك يا حنان يا منان يا من لا يغفر ولا ينام نسألك يا ربنا في ختام ليلتنا هذه أن تجبر كسرنا وتتقبل دعاءنا وتشفي مرضانا وتعطينا سبلنا وتعطينا سبلنا وتعطينا سبلنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا ولي الحسنات اقض حوائجنا وحوائج السائلين وارحم أولادنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وجميع موتى المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر